السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة في دورة المدخل إلى النصراني. هنبدأ كلامنا اليوم عن تعريف الوحي والإلهام والنبوة. هنتكلم النهاردة عن تعريف الوحي والإلهام والنبوة. ليه؟ مش معقولة هندرس دين ندرس كتابه ندرس تعليمه وبدون ما نعرف بداية تصور أهل هذا الدين أو طوائف وفرق هذا الدين ومفهومهم لموضوع الوحي والإلهام والنبوة، اللي هي بداية أو أول خطوة بتكون قبل الكتاب نفسه. تمام؟ فنفهم تصورهم للوحي إيه؟ نفهم تصورهم للإلهام إيه؟ تصورهم للنبوة إيه؟ بشكل عام طبعا، ولكن يوضح الفكرة، وبالتالي بناء عليها هنفهم تفسيرهم، نفهم عقيدتهم، نفهم إيمانهم من خلال التصور ده أو التعريفات اللي موجودة عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الإخوة والأخوات، أقدم هذه السلسلة تحت عنوان المدخل إلى النصرانية لتكون دليل وخطوة أولى على طريق دراسة علم الأديان، ولا أدعي أني أتيت بجديد، لكنها محاولة بسيطة لعلها تضيء الطريق لمن يبحث عن أول الخيط لينهل من بحر هذا العلم. في هذه السلسلة تم التطرق لكثير من التفاصيل وعدم الإجمال في ذكر المعلومة وتفادي الاختصار قدر المستطاع لتكثيف المعلومة حول كل نقطة أذكرها، سواء مصطلح أو عبادة أو حكم وغير ذلك، لتتم الفائدة بشكل واضح كبداية، وغفر الله لي الخطأ والزلل وعفى عني. طبعا موضوع التعريفات بالنسبة للوحي والإلهام والنبوة مهم لسبب ان هنتكلم عن ايمان وعقيدة وكتاب او كتب، فازاي هنتكلم او كيف نتكلم عن عقيدة طوائف او معتقدهم او ايمانهم من غير ما نفهم تصورهم عن الوحي اللي هو قبل وصول الكتاب اليهم. بتكون علاقة الوحي بالنبي عندهم ثم تسليم هذا النبي لما اوحي اليه لأتباعه. فنفهم الأول مفهومهم أو تعريفهم للوحي عندهم. طيب، تعريفات يجب معرفتها في النصرانية. أولا، تعريف الوحي. تعريف الوحي عند الكنيسة الأرثوذكسية قالوا: حينما نتكلم عن الكتاب المقدس فإننا نتكلم عن كلمة الله، فالكتاب المقدس هو السجل الحاوي لكلام الله الموحى به، ويشرح الكتاب المقدس معنى الوحي من الله، فيقول في بطرس 2:21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. تعريف الكنيسة الكاثوليكية: عمل يكشف به الله للبشر تدبيره الخلاصي ويعرفهم نفسه، فقد أظهر الله نفسه أولا في تاريخ شعب إسرائيل كله، وبعد ذلك وأخيرا أظهر الله نفسه في ابنه يسوع المسيح في موته وقيامته. شرح معناهما في تعليم يسوع وأقوال الرسل الذين تكلموا بإلهام من روح الله، وبلغ هذا المعنى لجميع المسيحيين في الروح نفسه، وهو الذي يحيي الكنيسة. طيب، هنا ده تعريف الكنيسة الأرثوذكسية، ده تعريف الكنيسة الكاثوليكية. هنشوف احنا ماشيين مع بعض كده ممكن نشعر باختلاف في التعريفات، لكن مع الوقت لو في شيء حتى ما وضحش هيوضح فيما بعد في المحاضرات القادمة، لكن نركز في الكلام ده لأنه مهم جدا. ده تعريف الوحي أو مسمى الوحي. الوحي ليه اسم آخر اسمه وديعة الإيمان، فعرفوا وديعة الإيمان بإيه؟ الوحي الذي أودعه الله كنيسته ليبلغ إلى جميع الأجيال بما فيه الكتاب المقدس أولا. في تيموثاوس 26: يا تيموثاوس احفظ الوديعة واجتنب الكلام الفارغ الدنيوي ونقائد المعرفة الكاذبة. طيب، الكنيسة البروتستانتية، الكنائس البروتستانتية منها كنيسة الإخوة، تعرفها للوحي الله استخدم لغة البشر لكي يخاطبنا بها، كما استخدم أيضا عقول كتبة الوحي وأذهانهم وذاكرتهم وعلمهم واختباراتهم ومشاعرهم والظروف المحيطة بهم. ومن هذا الامتزاج بين العنصرين الإلهي والبشري معا تكونت كلمة الله. لقد سيطر الله على العنصر البشري للكاتب، مما سمح بظهور الطابع البشري لا الخطأ الشخصي. أنا في كلام ممكن ياخدنا لاتجاه تاني هنخرج فيه عن موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة، لكن عموما هنفهمه في المحاضرات اللي جاية، هنفهم ايه المقصود في كلامهم عن الوحي بالطابع البشري لا الخطأ الشخصي. تمام، هنعرف ده. أما الكنيسة الإنجيلية ومن كنائس البروتستانت تقول: أوحى الله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل. حفظ الله بعنايته الإلهية الكتب التي أوحى بها. الإنجيل فهو تعليم كلمة الله الذي لا يطلب أعمالنا ولا يأمرنا بفعل شيء، بل يعلن لنا النعمة الممنوحة لنا لغفران الخطايا والخلاص الأبدي، يقصد بده المسيح. ده تعريف الوحي عند الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية. سواء كان في اتفاق في بعض النقاط أو في تباين أو اختلاف في بعض النقاط الأخرى، لكن هيتضح لينا الأمر بشكل أوضح إن شاء الله. طيب، تعريف النبوة. الكنيسة الأرثوذكسية عرفت النبوة هي أنباء يقينية مؤكد حدوثها عن حوادث مستقبلة أو مستقبلية لا يمكن معرفتها أو مقدماتها بمجرد الاستدلال بالعقل كالظواهر المناخية. يعني النبوة، الأمور الأنباء اليقينية دي في الحوادث المستقبلية ما تكونش أمور يمكن إن الشخص يعرفها من خلال مقدمات بالاستدلال العقل. على سبيل المثال، ينظر الى السماء فيقول السماء ستمطر فتمطر، لا، دي لا تعد نبوة، لان دي ظاهرة مناخية ممكن يكون استدل عقليا بامور معينة فتنبأ بان في مطر فينزل المطر، لا. وقد تكون النبوة في حالة الخادم وهي اضعفها، كحلم يوسف وفرعون في التكوين: ورأى يوسف حلما فاخبر به اخوته فازدادوا بغضا له. وما يرد من نبوة في حالة اليقظة فإن كان معه سبات يسمى رؤيا أو منظر روحي أو وحي كرؤيا أشعياء النبي. تمام كده؟ فالكنيسة الأرثوذكسية عندها النبوة إذا كانت في حالة اليقظة، تمام، فإن كان معه سبات بيسمى رؤيا، تمام، أو منظر روحي أو وحي كرؤيا أشعياء النبي. تمام؟ طيب، وأقل حالتها لما تكون إيه؟ حلم أو حلم كيوسف وفرعون. الكنيسة الكاثوليكية عرفت ده بموهبة خاصة بالنبي يتكلم باسم الله ليطلع على إرادته. في الجيل المسيحي الأول، مسيحيون كانوا ملهمين من الله فخلفوا أنبياء العهد القديم في إرشاد إخوتهم. يقصدوا الجيل الأول، الكنيسة الأولى. الأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة، والنبوة هي معرفة الغيب وصحة التعليم. النبوة هي معرفة الغيب وصحة التعليم. عندنا هنا النبوة هي أنباء يقينية مؤكد حدوثها عن حوادث مستقبلية في الأرثوذكسية، يعني تقريبا واحد أو هي في التعريف. النغم الإلهي المتصاعد، النغم الإلهي المتصاعد هو عبارة عن ألا يتكرر تعليم النبي، تمام، عن نبي سابق، أو تتكرر نفس الرسالة. يعني لابد أن تكون النبوة ذات نغم إلهي متصاعد، يعني تضيف للي فات، لا تكرر ما سبق، تمام؟ لو كررته يبقى كذاب. ده تعريفها يعني، تمام؟ فالنغم الإلهي المتصاعد يعني النبي أو من يتنبأ يأتي بتعاليم تضيف للنبي السابق، لا تكرر ما أتى به نبي سابق، تمام كده؟ فده اسمه المتصاعد. طيب، تعريف الإلهام. الإلهام في بعض اللاهوتيين من علماء الكنيسة الأرثوذكسية، الوحي والإلهام معنى واحد. في رأي آخر بيقول الوحي هو النبوات والأسرار، تمام؟ الإلهام ينطبق على الأمور التاريخية التي سبق معرفتها بغير الوحي. طيب، الكنيسة الكاثوليكية عرفت الإلهام بأنه عمل إلهي يحمل بعض المؤلفين على الكتابة ويوجههم بلا خطأ في عملهم لكي ينقلوا إلى البشر ما يريده الله أن يعلمهم أو يعلمهم، وهذا المعنى يقال إن الروح القدس هو الناطق بالأنبياء. طيب، دي النبوة والوحي، تعريف النبوة وتعريف الوحي وتعريف الإلهام. طيب، هنا في نقطة مهمة، وهي ما يسمى بموهبة الألسن أو التكلم بالألسنة. النبي يجيد لغة قومه. طيب، إذا كان هيدعو قوم بلغة أخرى، يعني ناس تجيد لغة أخرى غير اللغة اللي هو أرسل بيها القومه، دي عند الكنائس وضعها إيه؟ ظهرت ما يسمى بموهبة التكلم، وتستند إلى نصوص في كتابهم المقدس. فعند الكنيسة الأرثوذكسية تعريف موهبة التكلم بالألسنة بلغات أخرى يبلغ بيها النبي أو الرسول الوحي، فقالوا هي موهبة التكلم باللغات لتوصيل رسالة الخلاص ودعوة الإنجيل للناس باللغة التي يتكلمون بها، وهو الهدف الطبيعي من كل لغة ومن كل لسان. يعني الرسول أو النبي مش هيبعت مترجم، لا، ده هو نفسه لما المسيح أرسل الرسل هم نفسهم كانوا بيتكلموا بلغة كل مدينة أو قرية أو دولة يدخلوها. فاستدلوا بأعمال الرسل 2:1 و2:2 و2:3، قالوا ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان. هي دي موهبة الألسن، تمام؟ نزل لسان على كل واحد من الرسل اللي هم بيسموها اللي هم تلاميذ المسيح، وطفق يتكلم كل واحد منهم بلسان مختلف للسانه أو لغة مختلفة للغته. طيب، الكنيسة الكاثوليكية عرفت الموهبة دي بإيه؟ قالت رمز الكلام والاتصال، الشكل الذي نزل فيه الروح القدس على الرسل يوم العنصرة اللي هو اللي احنا ذكرناه ده. من مظاهر المواهبية في الكنيسة القديمة يسمونه موهبة اللغات، كان عبارة عن نطق بكلمات غريبة كأن الإنسان في حالة مكاشفة، أو بكلمات من لغة لا يعرفها فكان لابد من أن يقوم بترجمتها وتفسيرها من وهبت له الترجمة. واستدلوا بكورنثوس الأولى 14 13 14 14، لذلك يجب على المتكلم بلغة مجهولة أن يطلب من الله موهبة الترجمة. يعني هو هيتكلم بلغة ما يعرفهاش وفي نفس الوقت هيترجم منين؟ من الله، تمام كده؟ فإني إن صليت بلغة مجهولة فروحي تصلي ولكن عقلي عديم الثمر. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كان الشخص ده يتكلم او نزلت عليه موهبة الروح القدس، موهبة الألسن من خلال الروح القدس. طيب، والصلاة دي في ناس كمان بتصلي وراه، طب اللغة مجهولة والكلام غير مفهوم، تمام، اللي هو بيتكلم بيه، أصبحت الصلة في الصلاة بينه وبين الله مقبولة، تمام كده، وإن كان الكلام مش مفهوم للي وراه، تمام، فبيتكلم سرا بالكلام اللي هو ما تمش ترجمته. طيب الدليل، فما العمل إذن؟ سأصلي بالروح ولكن سأصلي بالعقل أيضا، سأرنم بالروح ولكن سأرنم بالعقل أيضا. طيب الصلاة اللي هي باللغات اللي نزلت على تلاميذ المسيح، قالوا هو هناك الصلاة باللغات التي رفعها الرسل إلى الله بلغات مختلفة في يوم العنصرة، فكان السامعون يفهمونها. فأعمال الرسل، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى مثلما منحهم الروح أن ينطقوا. وكانت أورشليم في ذلك الوقت مزدحمة باليهود الأتقياء الذين جاءوا من أمم العالم. فلما دوى الصوت وتوافرت إليهم الجموع، الناس بقى بتتجمعوا، وأخذتهم الحيرة لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، خدوا بالكم بقى، واستولت الدهشة عليهم، فأخذوا يتساءلون أليس هؤلاء المتكلمون جميعا من أهل الجليل؟ الله، هم مش زينا، مش الناس دي زينا من عندنا بالبلد كده زي ما بنقول في مصر، هي فلان ده مش من عندنا، من هنا، مش الشارع اللي ورانا مثلا، من المنطقة اللي جنبنا، من القرية اللي جنبنا، مش ده ابن فلان مثلا، فأنا عارفه وأعرف إن هو ما لا يجيد أي علم من العلوم دي، فإزاي فكيف يسمع كل واحد منا لغة البلد الذي ولد فيه؟ فكل واحد بقى بيذكر بلده ودولته، فواحد بيقول لك انا من فرتيون، وانا من مديون، وانا من علميون، والاخر من بين النهرين، واليهودية وكبدوكية يونانية، بنتس واسيا، واخر من فرجية، واخر من فيليا، واخر من مصر، واخر من نواحي ليبيا المواجهة للقيروان، وبيننا كثيرون من الرومانيين الزائرين، الله، ويهودا ومتهودين وكريتيين وعرب، وها نحن نسمعهم يكلموننا بلغاتنا عن أعمال الله العظيمة. طيب يبقى دي اسمها موهبة الألسن، تمام، هل منعت؟ هل توقفت؟ لا، إلى الوقت اللي احنا فيه هذه الموهبة موجودة للمؤمنين، ما فيش مشكلة. الكنائس البروتستانتية قالت عن ذلك، خلاص احنا كده عرفنا كلام الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية عن موهبة الألسن، نشوف رأي البروتستانت وكنائسهم. الكنيسة الإنجيلية بتقول التكلم بألسنة موهبة صحيحة من مواهب الروح القدس، إن المواهب الروحية لا منفعة منها إلا متى استخدمت استخداما صحيحا لمساعدة كل فرد في الكنيسة، إنها أقل أهمية من النبوة، الوعظ والتعليم. كده دي مسألة اللغات اللي بيتم إبلاغ الوحي بيها، ففهمنا يعني إيه وحي، فهمنا يعني إيه نبوة، فهمنا يعني إيه إلهام، وكمان مسألة الإبلاغ أو التبليغ لقوم أو لأناس لا يتقنوا لغة الوحي، فالرسول هنا أو النبي هتحل عليه موهبة الألسن، فيتكلم بلغة القوم اللي هو متواجد ما بينهم وهيبلغهم. الكلام ده طبعا مهم إن احنا نعرفه. طيب بالنسبة للوحي اللي هو الإنجيل، طيب الإنجيل ده وضعه إيه؟ فالكنائس كلها أرثوذكسية كاثوليكية بروتستانتية قالت ورد في الكتاب المقدس ما ليس من أقوال الله، مثل كلام الشيطان وأحاديث الكفرة والوثنيين كرواية فقط. يعني كل تعاليم أو أقوال أو روايات وردت في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس، ليست من أقوال الله زي كلام الشياطين والكفرة والكلام ده، ده رواية فقط، رواية فقط، تمام، لكن ليست من كلام الله، فالله هو الايه الذي يروي كلام هؤلاء. كلمة الله تمثل قدرة الله وحكمة الله بل وحضرة الله ذاته. فالكتاب المقدس هو الكتاب الحاوي لكلام الله الموحى به، ولكن كلمة الله لا تحد ولا تحصر في كتاب. هنا بقى الجزئية دي مهمة جدا، تلخص كل اللي فات. ولا تحصر في كتاب، فإن كلمة الله هو ابن الله الكائن منذ الأزل عند الله. فالتعليم بالوحي الحرفي أو اللفظي لا يعلم بأن كل أقوال الوحي على ذات القدر من الأهمية، بل إنها سجلت في الكتاب بالوحي. يعني هي سجلت بالوحي، لكن هي ليست كلها على نفس ذات الإيه؟ القدر. يظن البعض أن الإنجيل هو كتاب أنزل على المسيح أو أوحي إليه بأن يكتبه، ولكن هذا الظن بعيد عن الصحة. المسيح ليس هو كاتب الإنجيل، بل هو موضوع الإنجيل. فالمسيح نفسه شخصه وعمله وتعليمه وفدائه ومثاله هو جوهر الإنجيل، هو الإنجيل عمليا. المسيح والوحي الإلهي للإنجيل. الإنجيل ليس هو رسالة أو نصوص دينية نزلت على المسيح من السماء كما تصور البعض، أو كما هو الحال في أسفار أنبياء العهد القديم، بل هو كلمة الله الذاتي الذي كلمنا الله به وفيه المسيح ابنه. طيب، العهد القديم يختلف عن الإنجيل. الإنجيل هو عبارة عن نصوص دينية أو رسالة، تمام؟ لكن ده على العهد القديم، عفوا، اسفار العهد القديم من اول سفر التكوين الى سفر ملاخي. كل دي رساله ونصوص من الله، لكن عندهم الانجيل، لا، الانجيل هو المسيح. طيب الانجيل المكتوب ايه؟ تمام، الانجيل المكتوب هو موضوع، هو يتكلم عن المسيح، موضوع الانجيل. الانجيل المكتوب ليس هو الانجيل، بل هو كتاب يتكلم عن موضوع الإنجيل الذي هو يسوع المسيح. واضح كده؟ معرفة المفاهيم دي عند الكنائس الرئيسية اللي ذكرتها مهمة جدا. ده مدخل، احنا بنخطو أول خطوة نفهم الناس دي بتفكر إزاي. لأن لو أنا تعاملت مع الكتاب مباشرة من غير ما أفهم ايه عقائدهم، ايه فكرهم، ايه نظرتهم، انا هتوه. انا نفسي ممكن اتعامل مع احد القساوسة، اتعامل مع احد النصارى وهو يعتقد شيء معين، يؤمن بشيء معين، وانا بتكلم في شيء اخر، يعني فيضحك عليا. فاذا الانجيل ليس رسالة ولا كتاب اوحي به، ولا هو نصوص دينية، بل هو عبارة عن كتاب موضوعه كلمة الله الذاتية اللي هو المسيح في النصرانية. أنا عارف إن في ممكن تكون أمور مش واضحة، لكن تعمدت إن أنا ما أشرحهاش دلوقتي، لأن الكلام فيها هيدخلنا في باب آخر. يعني على سبيل المثال، علشان أوضح أنا قصدي إيه، لو اتكلمنا على مسألة بلا خطأ في عملهم دي هتدخلنا في قصة تانية. لو اتكلمنا على مسألة التحريف والتبديل في تعريف الوحي هتدخلنا في قصة تانية، لسه هنجيلها، يعني هنجيلها بس مش النهاردة. يعني ايه لا يطلب اعمالنا ولا يأمرنا بفعل شيء، دي هتدخلنا في قصة تانية، حاجة اسمها الايمان قول وليس عمل، تخص الكنيسة الانجيلية لكن لا تخص الكنيسة الكاثوليكية او الكنيسة الارثوذكسية، ان الايمان قول فقط ولا يضر مع الايمان معصية. دي قصة تانية هنتكلم فيها. يعني ايه الطابع البشري لا الخطأ الشخصي؟ ففي امور كده انا تجنبتها متعمد، ده لان مش وقتها. احنا كان موضوعنا النهارده يعني ايه وحي، يعني ايه الهام، يعني ايه نبوه، يعني ايه موهبه الالسن، كيف يتكلم النبي، يعني ايه انجيل. كان مهم جدا ان اشرح في عجاله او بسرعه التعريف ده، لانه هيكون اساس لكلامنا اللي جاي. أتمنى تكون محاضرة النهاردة السريعة المختصرة من دورة المدخل إلى النصرانية فيها إن شاء الله فائدة لحضراتكم، وأرجو المعذرة وأدعو الله عز وجل أن يغفر لي خطئي وزللي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة